الحمد لله وكفى صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وطب القلوب ودوائها محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه واتبع خطاه إلى يوم الدين. أما بعد, أحباب الكرام, طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. ما زلنا أحباب الكرام في حديثنا ومسابقتنا من هو صاحبنا اليوم أو بطلنا اليوم. هو صاحب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي الجليل كان من أوائل الذين أسلموا في بداية الدعوة, أسلم على يد سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه أرضاه. هذا الصحابي الجليل كان من الأوائل, بل هو حينما أسلم كان سنه 17 عاما. صفاته قالوا أنه كان قصيرا دحداح ثابتا في الأرض واثق الخطى. كان يعمل رضي الله عنه وأرضاه يعمل بالنبل, أي يصنع النبال. وكان إذا وجه نبله إلى أحد لا يخطئه أبدا. ذات يوم في بداية الدعوة وهو مستخف وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم, فكان مع مجموعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يصلون في بعض الشعب, أي بعيدا عن أعين الناس. فإذا ببعض شباب أهل مكة الغير مسلمين تحرشوا به وبمن معه, وتقاتل الفريقان. فإذا به رضي الله عنه وارضاه يمسك عظمة لحى جمل ويضرب أحد الكافرين فيشج رأسه, فسال منه الدماء, فكان هو أول صاحب دم في الإسلام. كذلك بعد أن أسلم وبعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم, كان رضي الله عنه وارضاه هو أول من رمى بسهم في الإسلام. هذا الصحابي الجليل هاجر إلى المدينة المنورة وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الكبرى, ظهرت مكانته العظيمة في غزوة أحد حينما نزل الرماة من فوق الجبل وتكشف النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الكافرون أن يقتلوا النبي, إذ بهذا الصحابي رضي الله عنه وأرضاه يقف من أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويستخرج نبله ويضرب في الكافرين يمنة ويسرى, والنبي من خلفه ينبله ويقول له فداك أبي وأمي رضي الله عنه وأرضاه. الله يفتح عليك. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد بن ديك الجائزة وخذها خمسة خمسة. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أخذ يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي يفتديه بأمه ويقول ارمي سعد فداك أبي وأمي. وذات يوم النبي مع أصحابه صلى الله عليه وسلم بعد انتهاء المعارك وجالس مع أصحابه, فيقول حينما دخل عليه سيدنا سعد, قال صلى الله عليه وسلم هذا خالي فليريني أحدكم من خاله, أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يفتديه بأبيه وأمه, وكذلك يتباهى به صلى الله عليه وسلم بأنه خاله, فهذا خالي فليرني أحدكم خاله. سيدنا سعد رضي الله عنه وأرضاه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل المعارك, كان معه في غزوة الخندق وكذلك في صلح الحديبية وكذلك في اليرموك وغير في تبوك عذرا في تبوك وكذلك في كل المعارك رضي الله عنه وأرضاه. وبعد أن انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى كان مع سيدنا أبي بكر ثم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. ذات يوم علم عمر بأن الفرس أجمعوا جموعهم بقيادة رستم على القضاء على الإسلام والمسلمين، فخرج سيدنا عمر بن الخطاب بجيش جرار يريد ملاقاة الفرس، وبعد أن خرج معهم خارج المدينة استوقفه سيدنا عبد الرحمن بن عوف وقال له: يا أمير المؤمنين أين تريد؟ قال: الفرس. قال: أستحلفك بالله ألا تخرج بنفسك، ولكن أرسل واحدا مكانك، فإن انتصر فبها ونعمت، وإن كانت الأخرى فأرجعه وأرسل غيره حتى لا نضار فيك. وبالفعل جلس مجلس شورى المسلمين بقيادة عمر بن الخطاب يخرجون من الذي يكون قائدا على هذا الجيش الجرار، فإذا بعبد الرحمن بن عوف يقول: لقد وجدته، إنه الأسد عادية، الأسد في براسنه. من؟ سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، هذا الصحابي الجليل المستجاب الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له أن الله يستجب دعوته. وفاتنا أو نذكرها أخيرا، لماذا أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآن؟ سيدنا سعد حينما ذهب إلى القادسية رضي الله عنه وأرضاه وحاور كبير الفرس إذ به ينتصر عليهم، وكان له موقفا عظيما رضي الله عنه وأرضاه، حينما أراد أن يدخل المدائن وكان بينه وبين المدائن نهر دجلة وكان في مملوءا بالماء على آخره، فهذا موسم فيضانه، فماذا يفعل رضي الله عنه وأرضاه؟ رضي الله عنه وأرضاه استخرج كتيبتين، الكتيبة الأولى تسمى كتيبة الأهوال، والكتيبة الثانية تسمى الكتيبة الخرساء. هذه الكتيبة إحداها بقيادة سيدنا القعقاع رضي الله عنه وأرضاه تخرج من دجلة أو تغوص في دجلة وتنتهي إلى الناحية الأخرى حتى توسع مكانا للجيش الذي يعبر دجلة بعد فترة. وبالفعل عبرت الكتيبتان وإذا بسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه يأمر جيشه أن يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله، حسبنا الله ونعم الوكيل، ويأمر جيشه أن يخوضوا في نهر دجلة بأخيلتهم وأمتعتهم فيسيرون جميعا فوق الماء دون أن يغرقوا. من الذي حملهم على الماء؟ إنه الله سبحانه وتعالى. صاروا فوق الماء وتجاوزوا نهر دجلة حتى انتهوا إلى المكان الآخر، حتى دخل القصر العظيم، ودخل سيدنا سعد إيوان كسرى واتخذه مصليا وصلى فيه 8 ركعات وكان يرتل بعضا من آيات القرآن. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه بنى الكوفة، وحينما بناها حينما وضع حجر الأساس دعا الله سبحانه وتعالى أن تكون حماية للمسلمين من كل الغزاة، وبالفعل كانت هذه المدينة تحمي المسلمين حتى تهدم سورها، أي سورها الذي بناه سيدنا سعد بن أبي وقاص، لم يستطع أي عدوان أن يدخل هذه المدينة حتى انتهى السور وتقلع وانكشف نهايته، بعد ذلك سقطت بعد ذلك في يد الأعداء. سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا يتلى. لماذا هذا القرآن؟ لأن أمه حمنة، هذه المرأة كانت تربيه هو وأخيه، وقد مات أبوهما وبقيت على تربيتهما، وكانت تحب سعدا حبا شديدا، فحينما علمت أنه قد أسلم وهو في 17 من عمره قالت له: يا سعد، إما أن ترتجع عن دينك وإما أن أحرم نفسي أو أمنع نفسي من الطعام والشراب حتى أموت فتعير بي فيقال قاتل أمة. فإذا به يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتدع عن دينه، فقال لها: يا أمه، والله لو أن لك 100 نفس خرجت نفسا نفسا ما ردني ذلك عن دين الله عز وجل. وبالفعل حينما امتنعت عن الطعام يوما وليلة أو ثلاثة أيام ووجدت منه القوة والصلابة في دين الله رجعت إلى طعامها مرة ثانية. سيدنا سعد بن أبي وقاص الذي رب أخاه أيسمى عمير على دين الله عز وجل في غزوة بدر رضي الله عنه وأرضاه وجد أخاه ينحني يمينا ويسارا ويتوارى عن الأعين، لماذا تخاف يا عمير؟ قال أخاف أن يراني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيردني عن القتال تحت رايته. وبالفعل حينما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم فاستصغره فرده النبي فإذا بسيدنا عمير يبكي لأن النبي رده، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أحب أن يموت شهيدا، وبالفعل سقط شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا سعد بن أبي وقاص آخر موقف لهم ثم ننتهي. سيدنا سعد هذا صاحب القلب التقي النقي الذي تربى على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم بل ثلاث مرات النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده فيقول لأصحابه، وكان من بينهم سيدنا عبد الله بن عمرو، يقول النبي يدخل عليكم الآن رجلا من أهل الجنة، انظر رجل من أهل الجنة، فيدخل فيطلع عليهم سيدنا سعد بن أبي وقاص مرة واثنان وثلاث مرات، فذهب إليه سيدنا عبد الله بن عمرو وقال له يا عما لقد لاحيت أبي، خنئتنا وأبوي، فأحببت فأقسمت ألا أبيت معه ثلاث ليالي، فأحببت إن أحببت أن أكون عندك حتى أبر بقسمي. سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص أراد أن يتعلم من سيدنا سعد كيف وصل لهذه الدرجة أنه كان من أهل الجنة وهو على الدنيا، فحينما ذهب وبات معه يقول فلم أره يقوم الليل حتى إذا ما استيقظ الفجر وأذن للفجر قام وصلى الفجر، قمنا وصلينا الفجر ثم نمنا، ويصبح يوما ثانيا مفطرا، وهكذا كل ليلة، أي لا يكثر من قيام الليل إلا أنه محافظا على الصلوات. فقال بعد أن انقضى ثلاثة أيام يا عما ليس بيني وبين أبي شيئا إلا أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فأحببت أن أتعلم منك حتى أنال ما نلته، فماذا صنعت؟ فلم أجدك تقيم الليل ولا ولا ولا. قال يا ابن أخي هذا ما رأيت. فأراد عبد الله أن ينصرف فناداه سيدنا سعد فقال له يا ابن أخي هذا ما رأيت إلا أني لا أنام الليلة وفي قلبي حقدا على أحد من المسلمين، وليس في نفسي شرا على أحد من المسلمين ولا أقوله. فقال عبد الله بن عمرو هذه الذي لا نطيق أو هذه التي لا نطيق. سيدنا عبد الله بن عمرو يقول هذه التي لا نطيق، أي أنه ينام وليس في قلبه حقدا على أحد من المسلمين. بهذه نال سيدنا سعد بن أبي وقاص أن يكون من أهل الجنة، وعبد الله يقول وهذه الذي لا نطيق. إذا أردنا أن نكون مع سعد رضي الله عنه وارضاه الذي مات في خلافة أو بعد خلافة سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه في خلافة سيدنا معاوية ومات عن 74 عاما، سيدنا سعد من أهل الجنة. إذا أردت أن تكون من أهل الجنة مع سعد فلا تنامن الليلة وفي قلبك حقدا أو غشا أو حسدا على أحد من المسلمين. إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة كسيدنا سعد أطب مطعمك كما سأل سعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة، قال أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. إذا أردت أن تدعو أن يزوجك الله سبحانه وتعالى أو يرزقك الله البنين أو البنات أو يزيد الله سبحانه وتعالى في رزقك أو يعافيك من الأمراض أو يشفي مرضاك أو يرحم موتاك فأطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. سيدنا سعد رضي الله عنه وارضاه أنزل الله سبحانه وتعالى فيه قرآنا يتلى، نريد منكم اسم هذه اسم الصورة ورقم الآيات. يقول الحق سبحانه وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن، في تشابه في الآيات، أنا عايز الآية دي، ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. الشاهد الآتي: وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. المطلوب اسم الصورة ورقم الآية. وحينما نقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى ونمر على هذه الآيات نعرف أن هذه الآيات نزلت في سيدنا سعد، وإن كانت الآيات تتداخل في كل الناس. إذا أي إنسان منا دعاه أبوه أو أمه أو أحبابه أو أقرباؤه أو زملائه إلى معصية الله سبحانه وتعالى فلا معصية للخلق، فلا طاعة للخلق في معصية الخالق. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. والآن مع المسابقة هاتوا خلي ودي اختار واحد يا ولد بسرعة. نعم نسان حريم ده حريم وحريم كمان حريم وحنين. الإجابة الصحيحة الاسم حنين أحمد زكي حنين. الله أكبر ربنا يبارك لك فيها. قد ايه حنين دي؟ سنتين ما شاء الله. ايه ده سنتين ازاي؟ سنتين بس. مين غششها؟ هي كتبت. الله يبارك لك في حنين وام حنين واخوات حنين، وربنا يحن علينا جميعا بطاعته وبمنه وفضله سبحانه وتعالى. تاخد الجايزه حنين. خد يا سيدي انا جايب لك حاجه هنا كويسه. مصاصه. لا نجيب لها ببرونه. حاجه كده مسرح الحروف. عندك كمبيوتر؟ ربنا يزيدك ويكرمك بلابتوب. استغفر الله العظيم. طيب. فين الوقت؟ تعالى خد قصص الانبياء فضيله الشيخ محمد الشعراوي. ودي طيب اخواننا هكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. السلبيه بتاعت اليوم سلبية اليوم كانت أو عن القمامة أو القمامة. الله يبارك لك. الله يبارك لك. طيب القمامة يبدو أن هي مضايقة ناس كتير. يا أخوانا القمامة دي الإسلام نظيف، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصانا والنظافة من الإيمان، والنبي عرفنا صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة. للأسف الشديد تلاقي بعضا من المسلمين وبعضا من الأخوات المسلمات تلاقي شيك قوي ونظيف قوي وخد بالك ومع ذلك يرمي الزبالة في الشارع. فاكرين الإعلان كان يجي زمان تعيون الشلبي وخد بالك زبالة. كان يرمي زبالة من العربية وبعدين كنا عيال صغيرين اتفرجنا عليه يقول له دي زبالة يا جاهل. نعم الله يبارك لك. هؤلاء الناس ربما لا يعلمون أنهم يأثمون، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نميط الأذى عن الطريق. عيب قوي أنه يتقال على المسلمين، معلش الكلمة الوحشة ما يصحش، يعني تتقال على أي حد صاحب دين تاني صاحب ملة تانية صاحب عقيدة أخرى صاحب أي حاجة، إنما تتقال على المسلمين اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أمرهم بالنظافة وأمرهم أن يتوضأوا ويغتسلوا ويتوضأوا في اليوم خمس مرات، وأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإماطة الأذى عن الطريق. وسيدنا عمر بن الخطاب كما ذكرنا الدكتور يوسف يقول رضي الله عنه وارضاه: لو أن بغلة في العراق تعثرت لظننت أن الله يسألني عليها، لا يليق بالمسلمين. فما يليقش يا اخوانا واحد يبقى بكرافطه وقميص وحاجه جميله وبعدين يرمي الزباله في الشارع. برضه لو واحد مش لابس كرافطه راح يقول لك انا مش لابس كرافطه او هقلعها وانا لك عشان ارمي الزباله. لا يا اخوانا لا يليق. الزبال ربنا يبارك فيكم جميعا بياخد 3 جنيه 5 جنيه 10 جنيه ياخد زي ما ياخد، لكن انا ما ارميش الزباله في الشارع. كذلك من للاسف الشديد في ناس ترمي الزباله فين؟ عند المدرسه. عند المدرسه ما حدش ساكن هناك عند المدرسه. او تلاقي واحد يعني عنده شوال في تراب او طوب او حاجه زي كده ركنه، تلاقي الناس كلها يجي الصبح هو شوال واحد يلاقي الصبح يلاقي ايه كميه. طب ايه اللي حصل؟ هو ولد شنط تانيه؟ لا، كل واحد لقي شوال يقول لك ايه اللي يشيل ده هيشيل ده. وطبعا ده يا اخوانا خطا، صحيح اللي هيشيل ده هيشيل ده، لكن ليه تكلف ده انه يجيب حد مخصوص ويشيل الزباله بتاعتك او الزباله بتاعتي؟ لا يا اخوانا لا يليق بمسلم ان يصنع ذلك. انا عارف عليكم حضراتكم كلكم ناس مضاف وناس محترمين واحسن مننا، لكن من باب التذكير فذكر فان الذكرى تنفع المؤمنه، وذكر فان الذكرى تنفع المؤمن. من باب التذكره نقول لغيرنا في صفيحه مخصوص اللي غيظك اكثر بقى، ان يعني ممكن يبقى في صندوق زباله محطوط، واحد او واحده تبقى جايبه الصفيحه او جايبه شنطه الزباله، بدل ما تحطها في الصندوق ترميها تحت او يرميها تحت. طب ليه؟ ما هي الصندوق يعني ربنا كرمك وكرمك وجيت عند الصندوق، ارميه هنا ولا ارميه في الصندوق نفسه، كذلك يغيظك اكتر. نعم اتسرقت الصناديق، ما هي دي برضو دي سلبيه من ضمن السلبيات نتكلم عليها فيما بعد. الشاهد ان اللي يغيظك برضو تاني انه يجي زبال واخد بالك ويفتح الاكياس ويرميها في الشارع. اللي يغيظك اكتر انك تبقى ماشي في الشارع وتلاقي شنطه وقعت عليك، دب ايه فيها يعني، يا رب يبقى فيها لحمه وفيها حاجات كويسه كده. فاكر اللي قال طب احنا عايزين لحمه بلاش ملوخيه بس، يا واخد بالك تلاقي حاجات غريبه، وبعدين تلاقي فيها ايه قطط تلم عليك بسرعه في ايه فيها شوك سمك، وطبعا القطط تعمل حفله وبارتي ويدعوا بعض، تبقى هيصه في الشارع علشان واحد او واحده مكسله تحط الصفيحه او تحط الزباله في الصفيحه قدام الباب، تستسهل ترميها من البلكونه. وطبعا يا اخوانا ده لا يليق بالاسلام والمسلمين انك تلاقي الشوارع فيها زبالة. طبعا الزبالة مش المشكلة في الزبالة نفسها، في المشكلة في ما يترتب على الزبالة، دبان، ناموس، نقل عدوى، مرض. وعندنا كلنا اطفال صغيرين، وطبعا الاطفال دول تنتقل اليهم العدوى لان جهاز المناعة عندهم ضعيف مش زي وزيك. الحمد لله ربنا عافينا جميعا. ها ها ربنا يبارك لك. طيب برضه دي من ضمن السلبيات، الله يبارك لك ربنا يبارك لك. اللي انا مش هقول اسماء استاذنك طيب ما انا لست سلطان، الله يبارك لك. طيب حاضر طيب اخونا بينبه ربنا يبارك فيه انه في احد المطاعم بترمي الزباله في الشارع، فاحنا طبعا عشان ما نذكرش اسماء حد، لكن اللي على راسه بطحه يحسس عليها. حد حسس حد حسس اللي هيحسس يبقى هو ايه عارف نفسه. فاحنا اخواننا بنقول احنا الكلام للكل، كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما يقول ما بال اقوام، ولا يخصص صلى الله عليه وسلم اننا لسنا باهل سلطه ولكن السلطه في يد الحكومه. الشاهد انه يا اخواننا نحاول نعلم اولادنا نعلم جيراننا ونعلم الناس من حولنا ان الزباله تتحط في مكان معين، او نتفق مع الزبال انه ياخذ الزباله علشان نحافظ على بلدنا، وتبقى بلدنا بعد 25 يناير يعني بلد نظيفه. يا اخواننا الامريكان والاوروبيين والله العظيم ما احسن منكم، انتوا احسن منهم الاف المرات، لانكم مسلمون وتتبعون الاسلام ودين الله سبحانه وتعالى. واحنا المسلمين اللي علمنا اوروبا النظافه، كنت قلت في الدروس قبل كده كنت قريتها ان الاوروبيين هم الذين اخذوا منا النظافه. كانوا يقولوا ايه زمان لما كانوا عملوا مؤتمر كبير، هل الانسان يستحم كل سنة ولا كل شهر ولا يستحم كل سنتين؟ قال أحدهم رحم الله فلان إنه مات أو عاش 40 سنة ولم يمس جلده الماء. تخيل بقى 40 سنة ما استحماش، ما تقدرش تقعد جنبه، بالعكس ده يبقى في الصحراء وانت هنا مش حامل ريحته. أما الإسلام دين النظافة فوصية من أخوكم، أو نحن كلنا يعني أن نحافظ على بلدنا. ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بالحفاظ وأمرنا بهذه النظافة. في النهاية أستغفر الله، تقصير من الشركات دي نعمل مجلس ده انتوا عايزين تشتكوا المحافظ ده الحمد لله ان احنا بعد الثورة، لو قبل الثورة كانت حبست. اشتكوا المحافظ يعني بدلك المحافظ. طب احنا هنعمل ثورة، ايه رأيكم نجيب شوية خيم ونقعد في الجامع ونقول ايه سلمية سلمية حتى ينتهي المحافظ. طبعا انا بمزح وما اهزر معاكم. في النهاية اسأل الله ان يبارك فينا وفيكم، وقوموا الى صلاتكم يرحمكم الله.